وانتهاء بما بعدها من مكونات المجتمع. ولا سيما موضوع الأسرة موضوع أساسي كما تعلمون، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، وما لم تكن سليمة مستقيمة لا يصلح المجتمع. وهذا الموضوع ربما بحث مرارا، ولكن لا زال هذا الموضوع موضوعا حساسا وبحاجة إلى بحث، بحاجة إلى كلام. وليس من المعقول أن نغفل وأن نهمل واقعنا الفاسد الذي نعيشه، لا سيما فيما يرتبط بأسرنا، لا سيما ما يرتبط بالأزواج والزواجات والأولاد والوالدين. هنالك قصور، هنالك تقصير، لا بد أن تغتنم هذه الفرصة، فرصة أيام الحسين عليه السلام، لنستفيد من فقه الحسين، من مدرسة الحسين عليه السلام ما يكون زادا لنا في حياتنا. لا شك أن أهل البيت عليهم السلام جعلهم الله تعالى مشاع الهدى ونور، وليس من المناسب أن يحضر الواحد منا مجلس الحسين ولكن بعض أعماله مضادة لمنهج الحسين، مضادة سواء في بيته أو في السوق أو في الدائرة أو في المدرسة أو في أي شأن من شؤون الحياة. ليس من المناسب أن تحضر المرأة مجالس الحسين عليه السلام بشكل لا ينسجم مع أحكام الحجاب التي أرادها الحسين عليه السلام وأرادتها زينب عليه السلام. ليس من المناسب أن يحضر الرجل مجلس الحسين عليه السلام وهو ظالم لأهله، وهو ظالم لولده. لا يكفي أن نذرف الدموع على الحسين عليه السلام فقط لكي نكون حسينيين، ما لم نسعى أن نطبق منهج الحسين عليه السلام على سلوكنا، نتحرى موضع رضا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أهل البيت لا يرضون ولا يغضبون إلا حيث يرضى الله ويغضب الله عز وجل. فاطمة يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها، ولكن فاطمة في نفس الوقت لا ترضى إلا حيث يرضى الله، ولا تغضب إلا حيث يغضب الله. فاطمة سلام الله عليها مظهر رضا الله وغضب الله، حيث ترضى وحيث تغضب، والحسين عليه السلام كذلك، وجميع أئمة البيت عليهم السلام كذلك. لا تتصور أن ألما وأن أسى وأن أذى يأخذ من قلب الإمام عليه السلام كما يأخذه أن يرى واحدا من شيعته والمنتسبين إليه منحرف السلوك، منحرف التصرف، منحرف السيرة. الإمام الحسين عليه السلام تحمل السيوف والرماح والسهام والحجارة وكل ما تحمل من أجل أن نستقيم على الطريقة، من أجل الإصلاح في أمة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اطمئنوا أن أي إساءة تسيء إلى سمعة مذهب أهل البيت عليهم السلام، إلى سمعة الانتماء لهذا المذهب، إلى سمعة التشيع في سلوك الإنسان المسلم هذه الإساءة هي تشكل سهما لقلب الحسين عليه السلام، بل إن السهام أهون على قلبه عليه السلام من أن يطعن في الدين، من أن يطعن في المبادئ والقيم، من أن تداس المقدسات. وتحمل تلك السهام والسيوف والرماح من أجل صيانة المبادئ والقيم، فلا نأتي بسوء تصرفاتنا فنسيء إلى سمعة الحسين عليه السلام ومبدأ الحسين عليه السلام، قيم الحسين. الحسين ينتظر منا أن نكون أتقياء كما أرادنا الله عز وجل. الدجل في الدين جريمة، فالتلاعب بالدين جريمة، التستر باسم أهل البيت عليهم السلام لممارسة المنكرات بذريعة أن الحسين عليه السلام أبكي عليه وينتهي كل شيء. أبدا مدرسة أهل البيت لا تعطي صكوك الغفران إلا لمستحقيها. الإمام الباقر عليه السلام يقول: ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. علينا دائما ولا سيما في هذه الليالي الحساسة، لا سيما وأننا مقبلون على بليات عظمى في مستقبلنا في المنطقة والعالم، وإذا أردنا النجاة من البلاء فعلينا بالعودة إلى ديننا، علينا بمراجعة أنفسنا، أن نراقب سلوكنا، أقوالنا، أفعالنا، أشواقنا، بيوتنا. محبة الحسين عليه السلام كيف تظهر؟ محبة زينب كيف تظهر؟ لا تظهر بمجرد أن أبكي عليه. إذا لم أتأثر بقيمه ومبادئه لا يكفي أن أبكي عليه. البكاء عليه إذا لم يكن عن وعي بذاته لا يمكن أن يعصم الإنسان عند مواجهة الامتحان. الذي يعصم الإنسان عند مواجهة الامتحان وأنا أبكي على الحسين عن وعي، أعرف من هو الحسين، لماذا ثار الحسين، ما هي مبادئ الحسين، فقط الثورة على يزيد. الثورة على يزيد كانت النتيجة النهائية في خاتمة المطاف أن ينتفض ويثور على يزيد حتى يستشهد سلام الله عليه. أما مبادئ الحسين عليه السلام هي مبادئ الإسلام، أحكام الإسلام. كلمته عليه السلام في كربلاء قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله. إذا أردت أن تعرف مبادئ الحسين فاقرأ عقائدك بشكل صحيح، اقرأ أحكام الحلال والحرام بشكل صحيح، اقرأ أخلاق الإسلام، ولا تقرأ فقط ولكن اعمل بذلك أيضا. يقول الصادق عليه السلام لرجل من المنسوبين إليه والمحسوبين عليه وقد أساء التصرف، قال له: يا هذا، إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا، وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا. علينا مراجعة أنفسنا لا سيما في هذه الليالي التي تشدنا فيها ذكر الحسين عليه السلام إلى أحكام الإسلام إلى قيم الإسلام، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع الأسرة. القرآن الكريم أولى موضوع الزوجية والتربية، الأسرة عموما رعاية خاصة. الكثير من الآيات وردت تنظم شأن الأسرة، حقوق الزوج، حقوق الزوجة، واجبات كل منهما، كذلك الآباء والأبناء، كذلك الروايات الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تحدثت بالتفصيل عما يرتبط بمسائل الزوجية. الآن من جملة عوامل الفساد في المجتمع هو عبارة عن عدم الزواج إما المبكر أو عدم الزواج الصحيح. تأخير الزواج مفسدة من المفاسد، والزواج حتى لو كان مبكرا إذا لم يكن صحيحا وعلى أسس سليمة أيضا يؤدي إلى مفسدة من المفاسد. صحيح أن الفساد على أشكال، ولكن معظم أشكال الفساد إنما تنشأ من سوء الأسرة، من الزواج الفاشل، أو من عدم الزواج. رغم أن الإسلام أكد على مسألة الزواج أولا، والمبكر ثانيا، والصالح ثالثا، لعلمه بأن صلاح المجتمع بذلك. الزواج أساسا وإن كان مستحبا في نفسه، ولكنه قد يجب أحيانا، لا سيما للشخص الذي يتوقف نعم تقواه وطاعته لله عز وجل واستقامته على الزواج مع تمكنه، هذا يجب عليه أن يتزوج. مسألة الزواج ليست مسألة ترف ولهو ولعب، وإنما هي قبل كل شيء حصانة للإنسان المسلم من جهة، وضمانة من جهة أخرى. حصانة لمن؟ حصانة لأربعة أشياء. الأمر الأول، الزواج حصانة روحية عقلية نفسية للإنسان المتزوج، حتى ورد أن صلاة المتزوج أفضل عند الله عز وجل من صلاة الأعزب. لعل السر في ذلك أن المتزوج يكون قد جمع فكره، قد استقر باله، سكنت نفسه سكينة نفسية لها أثر في التوجه الروحي. ثانيا، الزواج حصانة من الخلل الإيماني، فقد ورد أن من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. لكن أي زواج؟ طبيعة الزواج الصحيح، الزواج الناجح، الزواج الجامع للشرائط، أن يتزوج ذات الدين، ذات الخلق، ذات العفة. طوبى لمن كانت أمه عفيفة كما في الحديث. أما أن يتزوج بدون تدقيق، بدون تحقيق، لمجرد نظرة عابرة مثلا، فيخدع هو أو تخدع هي، فيقترنان ثم يتندمان بعد ذلك، خاصة إذا صار عندهم أطفال فالمشكلة أشكل. والغريب أنه بعضهم يستسهل العملية، يقول لك أتزوج إذا ما انسجمنا أطلق أتزوج ثاني مثلا، ويترك هؤلاء الأطفال المشردين يعانون الأمرين. ليش ما تدقق من الأول؟ مسألة الزواج أو اختيار الزوجة ليست مسألة ثانوية أو مسألة سلعة، سلعة أشتريها مثلا أستفيد منها، إذا ما أعجبتني أو مما أبدلها مثلا أو أشتري غيرها. المسألة ليست هكذا. مسألة الزوجية بها ارتباط بيت ببيت، كيان بكيان، كرامة بكرامة، بها مسألة قيم، مسألة أخلاق، مسألة جيل ينشأ عن هذا البيت. فكرت بهذا الجيل أنه جيل سليم أو غير سليم؟ الطفل الذي ينشأ في بيت ممزق غير منسجم فيه الزوج مع الزوجة، ينشأ الطفل ممزق الشخصية. كثير من الأطفال المعقدين والمنحرفين إنما يكونون كذلك لأنهم يعيشون في بيوت ممزقة، في بيوت غير منسجمة، تكون سبب لمجرد شهوتك ونزوتك في تشريد أطفال وانحراف أطفال وانحراف مجتمع. المسألة ليست مسألة سلعة أنه ما أعجبني أطلق الزوج. الطلاق ليس بالأمر السهل، الطلاق يهتز منه عرش الله عز وجل كما في الحديث. سلعة إذا ترجعها ما يهتز عرش الله، لكن الطلاق يهتز منه عرش الله عز وجل. دقق من البدء، اختاروا لنطفكم، كم يصيح رسول الله صلى الله عليه وآله، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، إن الخال أحد الضجيعين، إياكم وخضراء الدمن. توصيات متكررة نحفظها جميعا، ولكن للأسف الشديد أن الشهوة أحيانا تعمي وتصم. الإنسان بعد ما يفكر بدقة من جانب الرجل ومن جانب المرأة، وهذا ما يعرف بخدعة العجوبة. من بعد ما مجربين الحياة، بعد ما يدخلون قفص الزوجية ذاك الوقت يرون المشكلات، فيصير البناء يصير طلاق، أو إذا ما يصير طلاق يصير شجار وعراك مستمر، وهذا الطفل يرى ذلك نصب عينيه، يتمزق داخليا وتسقط هيبة والديه من عينيه حين يرى جسارة أحدهما على الآخر، يتمزق الطفل. اختيار الزوجة الصالحة المتدينة الخلوقة العفيفة في نفس الوقت، إذا عندك شروط أخرى معقولة ما فيه بس. الدين ما يجبرك أن تتزوج المتدينة حتى لو لم تكن شكيلة مثلا. تريد شكيلة ما يهم، اختر شكيلة، لكن لتكن قبل كل شيء ذات دين وذات خلق وذات عفة، بنت بيت، أم بيت كما يقال، قاصرات الطرف. من جملة خصائص المرأة الصالحة التي يمدحها الله عز وجل بها، قال قاصرات الطرف في وصف نساء الجنة، يعني لا تمد عينها لغير زوجها، قاصرات الطرف. أحيانا نخلق المشكلة ثم نعض يد الندامة. هو شي خليها تمد عينها حينما تطلع خارج إطارها الذي وضعها الله فيه، حينئذ تمد عينها. ولهذا إلى جانب كونهن قاصرات الطرف، القرآن قال حور مقصورات في الخيام. المرأة كما جاء في الخبر مسجدها بيتها. صحيح في بعض الأحيان يستلزم الأمر تطلع في مسيرة إسلامية، تطلع في مشروع إسلامي فيما شاكل ذلك في الحدود المشروعة، كله صحيح، لكن الأصل إن أمكن المطلوب في المرأة قبل كل شيء أهم وظيفة عندها رعاية بيتها أطفالها، أخطر مشروع إذا تريد مشروع وأخطر وظيفة إذا تريد وظيفة هي أن تقوم ببناء أولادها. هذا أهم من أن تنصرف إلى شيء آخر وتخلي الفلبينية، مع الاحترام، الفلبينية أما من إماء الله عز وجل، تخلي الفلبينية تربي أولادها. ليش؟ ما هي تتولى هذا الأمر، خاصة تربية الأولاد. أنا ما أتكلم عن الحالات الاضطرارية، قد أحيانا يصير اضطرار، ظروف خاصة تضطر المرأة أحيانا مثلا أن تنصرف إلى العمل، لكن إذا ما كان أبرر وما كانت حاجة لذلك وكان عندها أولاد، الأقرب إلى الله عز وجل أن تنصرف إلى بيتها. في نفس الوقت تقوم بأعمالها الاجتماعية، تقوم بدورها العلمي، عندها مسائل أخرى بالنتيجة الإسلام ما يريد يحبسها في البيت أبدا، يفسح لها المجال للعلم للعمل، لكن في أولويات. لهذا بعض الحكماء يقول من شرار النساء ثلاثة، أولها الأنانة، الأنانة التي تتشكى كثيرا ولا ترضى على شيء، الثاني هي الحنانة وهي التي والعياذ بالله تحن لغير زوجها، الثالثة المنانة وهي التي تمن على زوجها، تمن عليها إذا عندها نسب عالي، إذا عندها مال، والله الساتر إذا كانت هي تنفق على زوجها، الله الساتر حينئذ، حينئذ تصير هي قيمة. رغم أن موضوع القيمومة لا يعني دكتاتورية الرجل واستبداد الرجل، مجرد إدارة بالمعروف، إدارة بالحسنى في البيت، ولكن بالنتيجة الله جعل القوامة بيده في حدود الأصول الشرعية والأحكام الإلهية. ومن شرارهن قال الشداقة، قيل من هي؟ قال طويلة اللسان. ومن شرارهن كذلك قال البراقة، قيل من؟ قال كثيرة الغضب، عصبية أكثر من اللازم. ومن شرارهن الحداقة، قيل من؟ قال غير القنوعة، التي كلما ترى شيء قالت أريد مثله. بينما من كمال المرأة الصالحة قناعتها. الآن في ختام البحث إن شاء الله نقرأ بعض الصور عن قناعة الصديقة الزهراء سلام الله عليها في خاتمة المطاف. فإذا يختار الزوجة، عندك شروط خاصة معقولة ما يخالف، لكن لا تهمل شرط النجابة، شرط الخلق، شرط الدين، هذا شرط أساسي. لماذا تمد عينها إلى غير زوجها؟ لماذا تحدث المشاكل؟ وما أكثرها من مشاكل، وعسى لا تشوف عينكم ملفات المحاكم المختصين، دوائر التحقيق الجنائي، ترون العجب العجب مما الواقع يصعب على اللسان ذكره لا سيما على المنبر، وأنتم تعلمون بكثير من المشاكل الموجودة. من أسباب ذلك هو عبارة عن عدم التقيد بحدود الشرع. افرض امرأة عندها ظرف يقتضيها ان تعمل، طيب، لكن هنالك جو سليم يجب ان تعمل فيه، اما ان تذهب تخرج بكامل زينتها وكأنها تدخل الى مخدع بيت الزوجية، حينما تدخل الدائرة بكامل زينتها كأنها تدخل الى مخدع بيت الزوجية. انا ما ادري، لكن يقول لي بعض الاخوة من باب لفت النظر يقولون انه ربما بعضهن ربما تسامحا، غفلة، تساهلا، حتى تحضر بعض الشعائر الدينية مثلا ولو جالسة في سيارتها، لكن بكامل زينتها وعرضة للناظرين، هذا ما يرضى به سيد الشهداء عليه السلام، هذا أذية لزينب عليه السلام. انت جايين تأذين زينب ام جاية ترضين زينب؟ جاية تؤذين الحسين عليه السلام ام ترضين الحسين عليه السلام؟ كذلك الخطاب لأولياء الأمور مفروض ان يراقبوا هذه المسائل. تخرج الى دائرتها، الى جامعتها بكامل زينتها. اثنين، تبادل الابتسامات مع الموظفين الاجانب بدون مبرر. ثالثا، تبادل الكلام المريب، رابعا تبادل النظرات المريبة، خامسا المصافحة بحجة أنه زمالة دراسية. أي زمالة هذه؟ زمالة دراسية وزمالة عملية، مصافحة أجنبي لأجنبية. هذا من جملة الأحكام الفقهية الواضحة حرمة مصافحة الأجنبية. بعد سادسا الخلوة مع الأجنبية بحجة العمل، الخلوة لا تجوز بدون إمكان ناظر ثالث. ما اجتمع رجل وامرأة أجنبيان بدون إمكان ناظر، إذا أمكن الناظر يعني الباب غير مغلقة مفتوحة بحيث يمكن أي واحد يدخل على ساعة، ما تصير خلوة. لكن إذا لا غلقت الأبواب وتحققت الخلوة، قال ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. تطلع بهذا الجو تواجه هالمحاذير الستة، بعد ما تواجه هذه المحاذير ترجع للبيت دايخة. أنا ما أقول كل من تخرج كذلك، حاشا، بحمد الله كثير من النساء الفاضلات المؤمنات الصالحات اللاتي هن في خط الزهراء عليها السلام لا نشك، وبحمد الله تعالى كثير من البيوتات الصالحة المؤمنة موجودة، ولكن النموذج الآخر أيضا موجود، ولكن النموذج الآخر خطر لا على نفسه فقط، خطر على بقية بنات الناس أن يفسدن بقية البنات. إذن الزواج حصانة أولا من الآفات الروحية والنفسية والعقلية، ثانيا حصانة من الخلل الإيماني. ليس الإنسان عنده خلل في الإيمان، قلنا متى؟ إذا كان الزواج بأصوله بشروطه، واطمئن إذا ما كان بشروطه وأصوله لا فقط أنه ماذا يكمل نصف دين، إذا ما كان بشروطه ما يكمل نصف دين، إذا عنده نصف يذهب هذا النصف الذي عنده، صدقني اطمئن، إذا ما كان بأصوله وشروطه. ولهذا بعضهم تشوفه قبل الزواج متدين جيد، بس الزواج الزندق والعياذ بالله، صلاة تضعف، صوم يضعف، ما أدري شو يصير بي. الزواج الفاشل الواقع بالعكس، إذا الناجح يحقق نصف دين نصف إيمان، الفاشل إذا عندك نصف يطير النصف الموجود، هذه حقيقة يجب أن نعرفها أيضا. ثالثا الزواج حصانة من الجريمة، حصانة من الانحراف. للأسف أن التربية الفاسدة وخاصة المستوردة من الغرب، وهذه ليست من خلقنا، أنا بالتدقيق من خلال مراجعة التاريخ ما شفت في تاريخنا هذه الفكرة، فكرة أنه يبقى الشاب يسرح ويمرح ويفعل ما يشاء مدة وبعد ذلك يتزوج، بحجة أنه بعد الساعة ما شايفين شيء، شو تشوف؟ شوف بحلال، ليش تفتح عينك على حرام؟ أول شيء افتح عينك على حلال، هني قال لك من حلال إلى حلال، شو تشوف؟ ماذا ترجو؟ الله تعالى ييسر لك السبيل. ولهذا جاء في الخبر عنه صلى الله عليه وآله أنه هبط جبرائيل عليه السلام عليه فقال له يا رسول الله إن الله يقول لك إن مثل البنت البكر مثل الثمر على الشجر إذا حان نضج وحان وقت قطافه فإن ترك أفسدته الريح والشمس. قال من سعادة أحدكم ألا تطمث ابنته في بيته. وين نحن وين ديننا؟ أنا ما أقول يصير إقدام على الزواج قبل النضج الجنسي والنضج العقلي والنضج الفكري. لا لا خلي يصير نضج لكن ليس تمادي في الطرف الثاني أنه يشبع بالحرام كما يريد بعد ذلك الزواج، غلط. والعياذ بالله إذا فتح عينا على الحرام أول شيء بكرة حتى إذا تزوج يبقى يحن إلى الحرام ويخرب مستقبله. وهذا من مسؤوليات الآباء، الأب من مسؤوليته أن يختار لولده الزوجة الصالحة وأن يعينه على ذلك. مضافا إلى أن الزواج حصانة قلنا من الآفات نفسية روحية عقلية، حصانة من خلل إيماني، حصانة من جريمة، كذلك هو حصانة جسمية أيضا كما يقول المختصون. أنا أتذكر بالسبعينات طالعت كتاب لأحد المختصين، الآن ناسي اسم المؤلف، كتاب باسم الزواج المبكر شفاء للأمراض الصدرية، كتاب لطيف في واقع الأمر وموثق بوثائق، بالفعل ثابت علميا أن الزواج المبكر له آثار إيجابية كبيرة جدا على جسم الإنسان كما له آثار إيجابية على عقل الإنسان وعلى دين الإنسان خلق الإنسان. مضافا إلى أن الزواج ضمانة، ليس فقط حصانة، قلنا هو حصانة وضمانة، ضمانة لرجولة الرجل وأنوثة المرأة، ضمانة لشخصية كل منهما. ولهذا المجتمع ينظر إلى المتزوج غير نظرة إلى الأعزب، يعني بتعبير بعض الأدباء ينظر المجتمع إلى الأعزب خاصة القادر على أن يتزوج ولا يتزوج تماما، يعني أشبه بمواطن مثلا بدون جنسية، إذا تزوج انتماء للمجتمع يستقر ويتجذر، مجتمع ينظر لأن هذا يتحمل مسؤولية، صاحب كيان مو شكل معلق بالهوى مثل ما يقال الفرد روحه، لا كيان داخل كيان، في التزامات في مسؤوليات يعول عليه، وهذا من بناء الرجولة في واقع الأمر. إذن ماذا يقول القرآن؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، تشير الآية الكريمة إلى مسألة الإفضاء الجنسي في ساعات الإفطار في شهر رمضان المبارك. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، شاهدنا هنا في الشق الثاني، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ما أجمل هذه العبارة، جامعة كل شيء في هذه العبارة، هن لباس لكم، هي ستر لك، هي في واقع الأمر تبني كيانك بكل المعاني، هي لباس، كذلك أنت لباس لها، أنت ساتر لها، أنت تبني كيانها، تعزز وجودها كما تعزز وجودك في المجتمع، في صيانة تحصل من خلال عملية الزواج إذا قام على أسسه الصحيحة. أما النموذج العملي الذي نقتدي به فهو عبارة عن سلوك أهل البيت سلام الله عليهم. فاطمة الزهراء عليه السلام زواجها من علي عليه السلام زواج مبكر، فزوجت سلام الله عليها مبكرا، وتزوج علي عليه السلام مبكرا، وإن زاد عليها بعدة سنين بضع سنين، ولكن زواجهم كان مبكرا، وهذا الزواج كان ناجحا جدا موفقا جدا إلى درجة يقول علي عليه السلام وقد سئل عن حياته مع فاطمة قال أما والله ما أغضبتني ولا أغضبتها. هذا عجيب، حياة زوجية ولا مرة، يعني أصلا إنسان خاصة بالبيت يصير احتكاك ببعض المسائل على الأقل مرة بالعمر يصير عصبي يغضب، الإمام يقول ولا مرة، هذا عجيب، ما أغضبتني ولا أغضبتها ولا عصت لي أمرا. ذات مرة دخل عليها عليه السلام فسألها عن شيء من شؤون البيت، قالت أبا الحسن ليس عندنا منذ ثلاث معد. قال منذ ثلاث ولم تخبريني؟ قالت بلى هكذا علمني أبي رسول الله. لاحظ القناعة. قال لي بني فاطمة لا تسأل ابن عمك شيئا إلا أن يسألك، ما حاجة أنه يضايق مثلا أو كذا، الظروف قد غير مساعدة، هذا من قناعتها عليه السلام. قيل أنه قسم الأعمال خارج البيت بعاتق الإمام، قسمه الأعمال داخل البيت على مسؤوليتها عليه السلام، ومع ذلك كان يعينها على أمور البيت. تقول إحدى الصحابيات دخلت عليهما وفاطمة عليه السلام تنقي العدس وعلي يدير الرحى، وما كان عليه السلام يستنكف أن يكنس البيت. نعم كان الإمام يكنس البيت أحيانا بيده، نعم كان يخصف نعله بيده، ولهذا من ألقابه المعروفة خاصف النعل. بأي مناسبة ليش يلقب بذلك؟ كإشارة إلى تواضعه خاصف النعل. لما هدد دائما الأمم الدول تهدد بقوات مسلحة، اسمع رسول الله إذا هدد بمن يهدد؟ قال لتنتهن يا معشر قريش وإلا لأبعثن عليكم. ما قال قوات مسلحة، هو قوات مسلحة، وإلا لأبعثن عليكم رجلا مني كنفسي يضربكم على تأويل القرآن كما ضربكم على تنزيله. التفت إليه واحد ما أذكر اسمه، قال من أنا؟ قال لا. قال من؟ قال ذاك خاصف النعل. يقول دخلت في الحجرة وإذا بعلي جالس يخصف ويصلح نعله بيده. علي عليه السلام يعطينا درس في قضية أهمية الزواج والاختيار. يقول لعقيل أخيه وكان نسابة معروفة اختر لامرأة من العرب واضحة الحسب والنسب لتلد لي ولدا يكونون ردءا لابني رسول الله لحسن وحسين، وفي لفظ يكونون ردءا لولد الحسين. وهكذا اختار له أم البنين عليه السلام، أم العباس وإخوته عليهم السلام. وهكذا كان أبو الفضل وإخوته ردءا وعونا وعضدا للحسين. والإمام علي كان مخطط أن يتزوج من هذه المرأة الصالحة، مخطط ضمن تخطيطه لكربلاء، ضمن تخطيطه لكربلاء هو أن يتزوج من أم البنين لتلد له حامل اللواء وقمر العشيرة أبا الفضل العباس سلام الله عليه. أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك، أشهد أنك لم تهن ولم تنكل. أبو الفضل، وما أدراك من أبو الفضل العباس عليه السلام؟ شخص الذي يقول له الحسين عليه السلام بنفسي أنت أبا الفاضل. الله أكبر، بنفسي أنت أبا الفاضل، الذي يقول عنه الحسين بعد مصرعه يقول واضعتنا بعدك. الإمام المعصوم حجة الحق على الخلق يقول عند مصرع العباس، العباس مأموم بالنسبة للحسين عليه السلام، يقول واضعتنا بعدك أبا الفضل. لهذا لما جاء مستأذنا عز عليه أن يأذن له، قال أخي دعني أبرز حتى أشفي غليلي من هؤلاء الظالمين. التفت إليه الحسين قال أخي عباس أنت حامل لوائي، إذا مضيت يؤول جمعي إلى الشتات، صاح حسيا يا أخويا يا عباس تحفظ هذه أنشودتك كل سنة وكل ما تقرأ كأنها جديدة، مأجور ليلة أبو فاضل. اللهم ارزقنا زيارته بالنصر عاجلة. صاح حسيا يا أخويا يا عباس، يا أخويا التد الدرع والسيف والطاس، يا نور العين يا تاجي على الراس، شلون تروح وانا ابقى محيب، يا خويا حسين يا زهرة خيامي، يا خويا نحلت سكنة عظامي، خليني اريد الحق عمامي، اريد الثار قلب دم يفوت، نادى نادى ودعت الله يا عيوني، نيتكم وحدة تخلوني، عقبكم يا اخوتي خابت ظنوني، وعلى خيم يا اخويا القام تفتر. قال اذا كان ولا بد من البراز فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. أقبل إلى الخيمة وإذا بشكينة معها فريق من الأطفال وهم ينادون عما العطش العطش، فأخذ القرب وركب جواده وتوجه نحو ميدان القتال، يصيح بهم أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة، قتل منهم مقتلة شديدة وكان لا يبعج أحدا بسيفه إلا قال خذها وأنا ابن خواب الغمرات، ولا يضرب أحدا إلا يقول خذها وأنا ابن منكس الرايات. قال الراوي لما شد العباس عليه السلام على الجيش لم نكن نرى إلا رؤوسا تتطاير وأيدي تتساقط، إلى أن كشفهم عن الفرات وكان قلبه كصالية الجمر من العطش. الله أكبر، هذا الموقف خالد سيدي، خالد أبا الفضل. فمد يده ليشرب فلما أدناه من فمه ذكر عطش الحسين عليه السلام، فرماه من يده قائلا يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كان أن تكوني، هذا حسين شارب المنون وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني، يحاكي النفس يا نفسي تهوني، وجميع الناس كلفد وتحسين، ألف يا حيف خويا ما لك معين، قبل بعد يا بوسكين محير. ثم ملأ القربة وشد وكاها وحمل على القوم وقد ازدحموا عليه لئلا يوصل الماء إلى المخيم، فشد عليهم شدة ليث غضبان حتى قتل منهم مقتلة عظمى وعجزوا عن مواجهته فلاذوا بطريق الاغتيال. عز علينا يا شيعه بالفار فبينا مولانا يضاربهم واذا بلعين من الاعداء كمن له من وراء نخلة فضربه على يمينه فقطع يمين العباس فأخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين وكمن له لعين آخر فضربه على شماله رحم الله من نادى وسيداه أيوا عباسا فحينئذ أخذ يقول قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار يا نفس لا تخشي من الكفار يقول الراوي بعد قطع يدي أبي الفضل رأيته يجد مسرعا نحو المخيم حتى يعجل بوصول القربة سالمة إلى الخيمة وبينه وكذلك إذ جاءته السهام كرشق المطر فأصاب سهم عين أبي الفضل وأصاب آخر صدره وآخر أصاب القرب فأريق ماؤها عندها توقف أبو الفضل عن المسير لا يدري ما يصنع لا يدان يقاتل بهما ولا ما يوصل إلى المخيم مأيس مأيس وقف عاف العمر من ساسه رايد ما مات ولا غدر نوماسه عظم الله أجوركم يا ويل فضخة وبعمود الضغائم راس رحم الله من نادى وسيداه أيوة عباسا فهوى عليه السلام بعد ضربة عمود الحديد إلى الأرض مستنجدا بالحسين وصاح يا أخي أدرك أخاك فأقبل إليه الحسين عليه السلام وكشف العدو عنه ثم جاء وأكب على مصرع أبي الفائض لما رأى بتلك الحال صاح وأخاه وعباس من بعدك وضيعتايا يا أخي عباس الآن انكسر ظهري يا خويا ليش هالساعة عفتي ريحت عني يا خويا وضيعت مصابك هالكسر ظهري ولسبني ونارك بالقلب يا خويا تسعر أراد عليه السلام حمله إلى المخيم قال أخي أبا عبد الله بحق جدك عليك إلا تركتني بمكاني أموت ولا أرجع قال ولم يا نور عيني قال لأنه نزل بي الموت وثانيا لأني مستحن من سكينة وبقية العيال والأطفال وقد وعدتهم بالماء يا خويا أيست سكنة من المهجور من يا خويا أيست سكنة يا خويا من العطش رادت تجي ويا تجي يا امي دليلة وتوقف احزاز تقل لك وين وعدك يا مشكر وبينه ويكلمه واذا بأبي الفضل عليه السلام قد فارق الحياة رحم الله من نادى وسيدا ايوا عباسا الا من مناد وحسينا فقام الامام من مسرح ابي الفضل محدودب الله منكسر القلب يقول حميد بن مسلم دققت النظر فرأيته أكب على الأرض فحمل شيئا وقبله ثم طاط ثانيا فحمل آخر وقبله وهكذا أربع مرات دنوت من وإذا به حمل كفي أبي الفضل القطيعي مع عمامته المخرقة بالسهام المدرج بالدماء وحمل اللواء لمن اللواء أعطيه ومن هو جامع شامل وفي ظنك الزحام يقيني أقبل إلى المخيم فاستقبلته بنات رسول الله لا سيما سكينة قالت أبتا رجعت وحيدا أين عمي أبو الفضل ناداها يا سكنة راح عباس راح الضغم اللي يرفع الراس ظل يبكي عليه السيف والطاس يا أبا الفضل يا من فرج عنا يا الله اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين منتصرين تقبل منا والمؤسسين والسامعين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.